تسألني كيف يصنع، فامشي معي لنزور المصنع، فهناك سنلقى العمال يسعون بجد وجمال، يسعون بجد وجمال. هيا هيا هيا هيا هيا أخي لنزور المصنع، هيا بالعلم سنحيي حضارتنا، بالجد سنعلي صناعتنا، فالعلم نباء وذكاء، والعمل بلاء وعطاء، والعمل بلاء وعطاء. هيا هيا هيا هيا هيا أخي لنزور المصنع، هيا شاركني كل الجولات، شاركني كل الجولات، كي نفهم عمل الآلات، ونفوز بأحلى اللقطات، ونفوز بأحلى اللقطات من ميدان المصنوعات، من ميدان المصنوعات. هيا هيا هيا هيا هيا نعرف كيف يصنع، هيا نعرف كيف يصنع.